بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 23 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. ذكر المسند إليه. قال الناظم: وذكره للأصل أو يحتاط، إذ تعويله على القرينة انتبذ، أو سامع ليس بذي تذكير، أو كثرة الإيضاح والتقرير، أو قصده تحقيره أو رفعته، أو بركات شانه أو لذته، أو بسطه الكلام حيث يطلب، طول المقام كالذي يستعذب. يذكر المسند إليه لأنه الأصل، ولا مسوغ للعدول عنه لعدم وجود قرينة، ويذكر للاحتياط لضعف التعويل على القرينة أو ضعف الفهم، ويذكر لإيهام غباوة السامع كقولك لعابد الصنم: الصنم لا تصرف له، ويذكر لزيادة الإيضاح والتقرير كقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ويذكر لقصد تحقيره نحو: السارق اللئيم حاضر، أو لتعظيمه نحو: أمير المؤمنين حاضر، أو للتبرك باسمه نحو: رسول الله قائل هذا القول، ومنها الاستلذاذ بذكره نحو: الحبيب حاضر، ويذكر لقصد طول المحاورة للذة الخطاب كما قال موسى عليه السلام: هي عصاي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.